خرجت أكثر من 100 مدرسة ثانوية تقنية جديدة إلى الوجود في أرجاء كوريا، تعلم المدارس بالمواد التقنية الملائمة مع خصائص مناطقها مثل قطاعات المعدن والفحم والكهرباء والصيد الأسماك والزراعة وتربية المواشي وزراعة الفواكه والكيمياء إلى جانب مضامين التعليم العام. من المتوقع إنشاء المدارس الثانوية التقنية أكثر بناء على الخبرات المحصول عليها في إدارة المدارس الثانوية التقنية الجديدة.